Hı? هذه مرت معنا بس نقرأ الآن، لا سبق شرحنا. ولا نكفر أحد من القبلة بذنب لم يستحله، ولا نقول يضرب، هذا شرحناه ولا لا؟ طيب بس الشرح عاد واسع، لازم نشوف المتن. ونرجو المحسنين والمؤمنين، هذا ما أخذناه، نرجو المحسنين يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، هذا ما أخذناه. ولا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن له عمل، هذا أخذناه. طيب وش وقفنا عليه؟ إيه بس ما لقيتها هنا، ما أدري وينها. يورا لو في متن لكن لا خير. أجل ذاكرة وين صح الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: والإيمان ولا قبله المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذه شرحناها في الدرس الماضي، لكن نشير إليه إشارات سريعة. الولاية تأتي بمعنيين، الولاية بالفتح والولاية بالكسر. الولاية بالفتح معناها إيش؟ المحبة والنصرة، أخذوا من ما أخذوا من القرب، يقول هذا يلي هذا أي قريب منه، هذا يلي هذا يعني قريب منه، فهي من القرب الذي هو المحبة والنصرة. والولاية بالكسر هي السلطان، له ولاية، فلان له ولاية على كذا، يعني له حكم وسلطان على هذا البلد أو ما شبهه. وعلى هذين المعنيين تفهم أو تفسر آية الكهف: هنالك الولاية لله الحق. والقراءة الثانية: هنالك الولاية لله الحق. فالقراءتان على هذين المعنيين. فالله سبحانه وتعالى لما دمر جنتي الظالم لنفسه قال سبحانه وتعالى تعقيبا على ذلك: هنالك أي عند نزول العذاب الولاية لله الحق. الولاية أي السلطان، فالله سبحانه وتعالى له السلطان فيفعل ما شاء فيدمر الكفرة وما لهم من الديار والأموال، لأن له الحكم والسلطان. فالله سبحانه وتعالى له السلطان المطلق، لكنه يظهر حينما ينزل العذاب، يظهر السلطان ظهورا جليا، كل يسلم له، كل يؤمن به، كما في قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي يوم القيامة يظهر سلطان الله جل وعلا، وتذهب سلطة المتسلطين من الملوك والجبابرة. وكذلك إذا نزل العذاب في الدنيا فإنه يظهر السلطان وتختفي سلطة الظلمة، لأنهم الآن يستسلمون ويقرون بأن الأمر لله، وأنه هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا بالكسر. وبالفتح كذلك: هنالك الولاية، إذا نزل العذاب في الدنيا أو إذا جاء يوم القيامة، فالكل يتولى الله ويتبرأ ممن كان يوالي من المعبودين من دون الله. فتبرأنا إليك ما كانوا إلينا ما كانوا لنا يعبدون، والله ربنا ما كنا مشركين. فهم يتبرؤون من شركهم ويظهرون الطاعة والإيمان بالله جل وعلا، لكن لا ينفعهم. إذا نزل العذاب كل يتولى الله، كل يوالي الله، لأنه علم حينئذ، لأنه يعلم حينئذ أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تدفع شرا ولا تجلب خيرا، فيبرأ منها ويتولى الله بالمحبة والطاعة والمحبة والنصرة، ولكن حين لا ينفع الندم. لكن في الدنيا قد ينفع، كما حصل لقوم يونس، وكما حصل لأصحاب الجنة، وقالوا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال بعض المفسرين والظاهر أن الله تعالى أبدلهم خيرا منها، لأنهم قالوا بعد في الدنيا قبل فوات الأوان وقطاع العمل، فإذا إن كانوا قالوه صادقين وهذا هو الظاهر، فالذي يظهر أن الله تعالى أبدلهم خيرا منها. فإذا نزل العذاب ورجع من رجع فإن هذا ينفعه، لكن الندم كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: ندم تحسر فقط وليس ندم توبة، هذا لا ينفع ولو كان في الدنيا، وندم يكون ندم توبة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه أنه قال الندم توبة. طيب مثال على الندم الذي لا ينفع، ندم لكنه لا ينفع في الدنيا، ندم لكنه لا ينفع لأنه ليس ندم توبة، إنما تحسر على فوات الدنيا ومصالح وكذا، لكن ليس ندم توبة. مثل إيش؟ آية المائدة في الذي قتل أخاه، إيش قال الله عنه؟ قال فأصبح من النادمين. وهل هو ندم توبة؟ الجواب لا. وش الدليل؟ الدليل حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، إنه لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فما نفع، لو كان ندم توبة فما كان عليه كفل من ذنب كل نفس تقتل ظلما، فلو تاب لتاب الله عليه، لكن الدليل على أنه لم يتب. فهذا هو يعني إخلاص الكلام حول الولاية والولاية بالفتح وبالكسر. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، يعني هذا قد يشكل، قال يعني الآية يونس يعني يفهم منها أن هذا في نوع خاص من المؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هذا فيه مدح وثناء عظيم على هؤلاء المؤمنين. ثم بين الله تعالى صفاتهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال فلان ولي لله، ولي من أولياء الله، معروف أنه ما أطلق إلا على من وصل إلى درجات عالية من الإيمان، لكن نقول صحيح إذا مثل الإيمان، إذا جاء الإيمان على سبيل المدح والثناء، فيراد به من قوي إيمانه ووصل لدرجة عالية، ولكن قد يطلق يراد به الأصل، أصل الإيمان، هذا يشمل كل من ليس بكافر ولو كان ضعيف الإيمان ولو كان من أصحاب الفواحش والكبائر. فإذا من فهم هذا التقسيم زال عنه هذا الإشكال، يقول الإيمان والولاية وما شبه هذا من الكلمات هذه لها إطلاقان، تطلق يراد بها الكمل وتطلق يراد بها العموم، فإذا والفرق بين الإطلاقين هو السياق، إذا جاءت على سبيل المدح والثناء علم أنها خاصة بمن علت درجاتهم، وإذا جاء بها على سبيل الخبر المحض مثل قول المؤلف المؤمن كلهم أولياء الله، أولياء الله، نقول صحيح، الله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا مدح الآن على خبر اصطفاهم الله، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه مصطفى ولا لا؟ ها؟ لا مصطفى، يعني تأمل الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ضمير يعود على الذين اصطفى الله، لأنه اصطفاهم من الكفرة. فالمسلمون مهما كانوا عليه من الذنوب والمعاصي والكبائر فهم فالله اصطفاهم لما لهم من الجنة. فإذا بالنظر إلى الكفرة المخلدين بالنار في النار، فهؤلاء لا شك أن الله تعالى اصطفاهم وركن عندهم شيء من الذنوب والمعاصي. فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات. لماذا قدم الظالم لنفسه؟ لماذا قدم الظالم نفسه؟ مع أنه قد يتبادر للذهن أن الأولى تقديم، أو قد يقول لماذا يقدم السابق؟ لأنه هو الأفضل. الآن بدأ الترتيب من الأقل إلى الأعلى ولم يقدم السابقين، بينما في آية الواقعة بدأ بإيش؟ بالسابقين، السابقون والسابقون السابقون ذاك المقربون، ثم ذكر صفاتهم وجزاءهم، ذكر ما عد الله من النعيم، ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم ذكر ما عد الله لهم، ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، فرتبهم على الأفضلية، هذا الأصل. لكن هنا رتبهم عكس ترتيب الواقعة، فهنا سر وحكمة من هذا الترتيب. فما هو محمد؟ نعم كذا قالوا، قال بعض المفسرين ذكر الظالمين أنفسهم لئلا يقنطوا من رحمة الله، وأخر السابقين لئلا يعجبوا بأنفسهم، ومنهم قال أخرهم من أجل أن يتبعهم بذكر ما عد لهم من الثواب والنعيم حتى يرتبط ذكر النعيم بذكرهم، ما ذكرهم ذكر النعيم بعدهم. فالله أعلم، يعني هذا قول المفسرين. إذن المقصود أنه لا مانع أن نقول المؤمنون كلهم أولياء الله، بإذن الله قلنا المؤمنون كلهم مصطفون، لكن إذا جاء ذكر المصطفين على سبيل المدح كما في سورة صاد أولئك المصطفين الأخيار، فهذا واضح أن المراد به الدرجة، من بلغوا الدرجات العالية من الإيمان. فإذا هذه مصطلحات كما هو معلوم لها إطلاقات، تطلق أحيانا يراد على سبيل المدح، وأحيانا تطلق على سبيل الخبر، فيكون لها معنى في هذا السياق ولها معنى في هذا السياق. وهذا يعني في كثير من الكلمات في اللغة العربية يختلف معنى الكلمة على حسب السياق، هذا له نظائر كثيرة، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى وأشياء كثيرة. إذن نقول لا مانع أن يطلق على المؤمنين أنهم أولياء الله بالجملة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم. كل مؤمن مهما كان عنده من الذنوب والمعاصي فالله سبحانه وتعالى يحبه ويتولاه بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغضه بقدر ما فيه من المعاصي. والولاية إذن تختلف، هذا وليه الله ولاية معينة، وهذا ولاية أعلى، وهكذا على حسب درجته في الإيمان. والولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية اللي يكون سببها الضعف والحاجة، فيتولى من يتولى من أجل أن يقويه وينصره، والمعنى الثاني ولاية لا لأجل الانتفاع، وإنما محبة محضة مع الغنى التام، فالله سبحانه وتعالى تنفع عنه الأولى تثبت له الثانية. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عنه الولاية الأولى معنى الأول، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما البشر فإنهم يوالون، البشر يوالون الولايتين، بعضهم يوالي ما يناسبه ما ينفعه بغض النظر عن الدين، تولى الكفرة تولى الفجرة تولى الفسقة من أجل المصالح والمنافع الدنيوية، وبعض الناس هم الموفقون لا يتولى إلا الصالحين ولو كان لا ينتفع منه بشيء. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه جل وعلا عن أن تكون به حاجة إلى من يتولاهم، ويتولاهم محبة، وإن كان غنيا جل وعلا عنهم وعن عبادتهم، وهو الحي القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد جل وعلا. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرمهم عند الله أطوعهم، هذا نص القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأتبعهم للقرآن. ولو تأملت الآيات في كتاب الله جل وعلا لرأيت أن الله سبحانه وتعالى يمدح من يتبع هذا القرآن مدحا عظيما، ويذم من يكفر به ومن يتجنبه ذما عظيما، لأن هذا القرآن هو فيه المنهج الكامل الذي شرعه الله تعالى لعباده. فمن اتبع القرآن فقد اتبع كل ما أنزل الله، والسنة مكملة للقرآن. من اتبع السنة فقد اتبع القرآن، وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالموفق الذي يوفقه الله جل وعلا تجده محبا للقرآن مرتبطا به، كثرة تلاوة وحفظ، ويقوم به في صلاته، يطبقه في فعاله، يكون خلق القرآن، يكون وقافا عند كتاب الله جل وعلا. هذا هو المقياس والميزان. وإذا رأيت العبد مبتعدا عن القرآن، مقلا من قراءته، وعنده تأويلات ولا يهتم بالدليل من القرآن والسنة، إنما يعتني بأقوال الناس والأفكار، ويعني يعظم مذاهب البشر وأقوالهم وآراءهم، فأعلم أنه مخذول بقدر ما فيه من البعد عن الكتاب والسنة. فينبغي الإنسان أن يتمسك بكتاب الله تمسكا عظيما. ومن أبلغ ما جاء في مدح أهل القرآن قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. يعني هم أهل الله، فما ما ماذا بعد ذلك؟ هم من هم أهل القرآن؟ هم الذين مع القرآن الليل والنهار، مع القرآن قراءة، حفظا، تجويد، تدبر، فهم، عمل، دعوة، تعليم، مع القرآن الليل والنهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم لا يقرأون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فصاروا قرآنا كما يقال قرآنا يمشي على الأرض. هذا المقياس. أما كون إنسان مثلا يردد أقوال البشر وقال فلان وقال علان والمذاهب الفكرية ولا كذا، أقوال براقة ورنانة، وربما الناس يعني يندهشون من هذا الشخص أنه يعرف أقوال المفكرين وأقوال الكذا، وقال ويهتم بما يسمونه في الواقع وما شابه ذلك، وهذا يعني قد يكون نافع في بعض الأحيان، لكن الإسراف فيه والمبالغة فيه حتى يشغل العبد عن كتاب الله قراءة وتعلما وعملا، هذا لا شك أنه مرض من الأمراض المتفشية في هذا العصر. يعني صار الناس يبالغون في مدح من يقرأ الكتب الفكرية أو كتب مثلا الدعاة ومفكرين وكذا، فيمدح مثل إذا تكلم وجاب بعض المصطلحات مثل الليبرالي وكذا، وبعض المصطلحات اللي يعني الرنانة البراقة التي يكثر إطلاقها، وكلمات يعني يكون فيها غموض يكون فيها كذا، لكنها كلمات يعتبرون عصرية وأنه مثقف وأنه كذا، وأنه يعني هذا لا إفراط ولا تفريط. فهم الواقع من أجل تنزيل النصوص عليه هذا مطلوب بلا شك، أنا لابد من فهم الواقع تنزل عليه النصوص، لكن المشكلة إذا انفك الأمر وانفصل الواقع عن القرآن وانساق خلف الواقع، وصار يعني هو في الظاهر يقود الناس، وهو في الحقيقة الناس هم الذين يقودونه. لماذا؟ كيف ذلك؟ وفي الظاهر أنه هو الآن العالم، وهو المحاضر والمفكر، واللي يتكلم، والذي يعلم وكذا، لكن في حقيقة الأمر الناس هم الذين يقودون، ليس هو الذي يقود الناس. كيف ذلك؟ أنه يبحث عن شيء الذي يحبه الناس، وما اشتهر صار له أتباع وهالة وشهرة عالمية، قد تكون عالمية في وسائل الإعلام المعاصرة، إلا لأنه يبحث عن الأشياء التي يحبها الناس. فإذا نوقش قال الله أخي شو نسوي، الواقع يتطلب كذا والناس تغيروا، لو جئنا بالقرآن والسنة ما قبلها أحد، والناس ما يتحملون أصلا ولا عندهم استعداد إنهم يطبقون نصوص الكتاب والسنة. تعرف يعني كثرة الفتن وتغيرت الأحوال، وصار فيه ضغوط سياسية وضغوط اجتماعية وضغوط كذا، فلا بد أننا يعني نتمشى مع الواقع ونيسر على الناس ونسهل وكذا، فيبدأ بهذا. وهذه كلمة حق يده بها باطل، يعني ما الأمر ليس يعني خطأ محضا، فيه نوع من الصواب، لكن المشكلة هو الانسياق والتلذذ بالشهرة والسمعة حتى تكون والعياذ بالله يعني ديدا، تكون شهوة فلا يستطيع أن ينزع نفسه منها. يعني بالأمس كان مجهولا لا يعرف، واليوم صار يسمع له الملايين حول العالم، ويأتيه التشجيع والثناء عبر رسائل الإعلام، حتى جعله رمزا من الرموز، وهو مسكين يكون ما حفظ القرآن ولا يحفظ كميات حديث ولم يقرأ كتاب فقهي كامل، لكنه صار عنده أسلوب حسن وعنده سهولة في الكلام وعنده يعني متابعة للواقع ومعرفة ببعض المصطلحات وبعض السياسات وبعض الأمور الواقعية، فالناس طبلوا له فاغتر بنفسه وعجب نفسه، وهذا والعياذ بالله من المزالق الكبار في واقعنا اليوم. يعني تجد إنسان يعني قد يكون من طلبة العلم، من حفظة القرآن، ممن يعني يعرف بالخير والصلاح وعنده يعني سمت وهدي، فدخل في وسائل الإعلام فتغير المسار، تغيرت الطريقة، وصار كل يوم الثاني وهو ينزلق حيث يشعر أو لا يشعر، ويبدأ التأويل، يبدأ التأويل وكذا وكذا وكذا، وهو في الحقيقة ليس صادقا في تأويله، وإنما فتن بالشهرة وصار لا يطيق البعد عن وسائل الإعلام لأنه ذاق حلاوة الشهرة فلا يستطيع الرجوع مرة أخرى. فصار في البداية أول حتى يصل بالحال إلى أن يخالف نصوص الكتاب والسنة مخالفة صريحة وليس فيها أدنى تأويل، ويضيق ذرعا بالناصحين، لا يطيق أن يسمع ناصحا، وذلك تجد يقطع علاقاته مع الناصحين والمخلصين لأنه ما عنده حجة ولا يستطيع ترك ما هو عليه، فلا يجد إلا معاداة الناصحين والإغلاظ لهم في القول ومنابذتهم وتسكيتهم حتى لا يعاودوا ينصحونه مرة أخرى. على كل حال يعني استطرد هذا الشيء، لكن قد تكون هذه الكلمات فيها خير وفيها نفع بإذن الله. ثم أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني شوف هذا الفضل وهذا هذه الرفعة العظيمة التي لا تصل إليها العقول، مع السفرة الكرام البررة، يعني في درجة الملائكة الذين هم أكرم وأفضل الملائكة عند الله جل وعلا، لأنه شابههم في الفعال فصار معهم، مروا مع من أحب. السفرة الكرام البررة هم السفر الذين اختصهم الله تعالى بمهام عظام، ضمنها النزول بالوحي كجبريل عليه السلام وغيرها من المهام الكبار، وهؤلاء الملائكة الكرام اختصهم الله بكثرة قراءة كلامه جل وعلا. فهذا القرآن الذي في أيدينا هو في أيدي الملائكة أيضا، لا تظن أنه لك فقط، هذا القرآن بأيدي الملائكة، وإن كان الملائكة لا يؤمرون ينهون وليسوا يعني مكلفين، يعني ما عندهم فواحش وكذا وتكليف، هم عباد مكرمون، لكنهم يتلون كتاب الله ويصلون ويتعبدون. قال تعالى والصافات صفا فالتاليات ذكرى، ما معنى التاليات ذكرى؟ الملائكة تتلو الذكر الذي هو القرآن، تتلو كتاب الله الذي هو القرآن، ويتلونه حق تلاوته ملائكة يتلونه حق تلاوته يصلون إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين فالموافق قوله قول الملائكة الملائكة تؤمن وتصلي وتصلي وتقرأ وتؤمن في السماء وأنت تقرأ وتصلي وتؤمن في الأرض فمن على مقداره في مع كتاب الله وهو صار من أهل القرآن فإنه قد شابه الملائكة والمرء والله سبحانه وتعالى يقول احشر الذين ظلموا وأزواجهم إذا النفوس زوجت فكل يقرن بمن شابهه فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونسبق لنا كلام في حول أركان الإيمان والمؤلف كما مر معنا يقولون لم يرتب هذه العقيدة ترتيبا يعني جيدا ما اعتنى بالترتيب إنما ذكرها يعني ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولكن يلاحظ أنه لم يرتبها ترتيبا دقيقا وصار الشيء يتكرر في أكثر من موضع والشراح يحيلون إذا شرحوا شيئا قالوا إذا جاء شيء سبق قالوا قد سبق الكلام على هذا في ما سبق فالشارح ابن أبي العز لما وصل هذه الجملة قالوا قد تقدم الكلام أو سبق الكلام حول أركان الإيمان لكن ذكر مسألة في القدر وهي قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ثم قال كل من عند الله قل كل من عند الله وأن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وأن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية فقال يعني ما هو الجمع بين قوله تعالى قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة وأشهر التفسير للحسنة والسيئة أن المراد بالحسنة والسيئة هي من جهة الواقع من جهة الواقع وليست من جهة الشرع لأن في حسنات سيئات قدرية واقعية في حسنات سيئات شرعية وهي الذنوب والطاعات الطاعات والمعاصي هذه الطاعات والمعاصي حسنات وسيئات إيش شرعية وفي حسنات وسيئات قدرية وهي مثلا الجذب مثلا والخصب والقحط والأمراض والأمن والرخاء هذه حسنات وسيئات قدرية الغنى حسنة والفقر سيئة والأمن حسنة والحرب والحروب سيئة فأكثر المفسرين على أن المراد بالحسنات والسيئات إيش القدرية أن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله الكفار وش الحسنة تصيبهم قدرية من الصحة والمال والأمن ونحو ذلك وأن تصيبهم سيئة ما قد يفعلوا سيئة تصيبهم سيئة من القحط والحروب ونحو ذلك يعني ظاهر الآيات أن المراد بالحسنات والسيئات القدرية طيب ما هو الجمع بين قولك قل كل من عند الله وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك السيئة مرة جعلها من نفسك مرة جعلها من عند الله قد ما في تعارض الأمر في هذا ظاهر أنها من كل من عند الله تقديرا وخلقا وهي من النفس إيش السبب من النفس تسببا وإلا فالنفس لا تخلق شيئا وإلا وافقنا القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه فنقول منسوبة من نفسك من جهة السبب فإذا تسبب شخص بشيء يقال هذا منه نسبة صحيحة نسبة السبب نقول هذا الشر من فلان هو الذي ضربك هو الذي سبب لك بكذا قال هذا منه ولكن الخالق له ليس هو هذا الشخص إنما الخالق المدبر هو الله جل وعلا إذن هي من الله خلقا وتقديرا ومن النفس تسببا وفائدة هذا أن الإنسان إذا أصابه خير فإنه لا يركن لنفسه، ينسب إلى الله جل وعلا، لأن النفس ليس منها خير البتة، النفس ما من إلا الشر المحض، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالخير والذي يأتي بالحسنات ويقي العبد شرور نفسه ويعافيه ووفقه ويسدده. وإلا فالنفس من حيث هي مكمن الشر والسوء، ليس فيها خير أبدا، هي مكمن الشر والسوء، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بالحسنات منا وكرما وليس يعني بفعله. ولذلك يقولون الله سبحانه وتعالى يجازي عباده، يثيب عباده إيش؟ فضلا. إذا أدخل عبدا من عباده الجنة أو أعطاه شيئا من الخير في الدنيا وفي الآخرة فهو فضل محض، ليس منه شيء، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس هي مكمن الشر ومعدن الشر، وليس منها خير بذاتها، وإنما الخير من الله جل وعلا. لذلك يقول جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، الهداية من الله. والله سبحانه وتعالى يبين في آيات كثيرة بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة أن الخير من عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. قال الترمذي بسند صحيح. فالناس في ظلمة، هذا الأصل، في ظلمة وليس منه شيء، ليس بحوله ولا قوته شيء. فكل خير يأتيك في دين أو دنيا فهو من الله تبارك وتعالى، وليس منك شيء البتة. وهذه قضية معروفة نظريا عند كثير من المسلمين، لكنها تغيب عند الفعل والعمل. الإنسان إذا كسب شيء، لأنه يرى أنه يتسبب، أنه طلب الرزق فجاءه ربح، فيخفى عليه ويلتبس عليه الأمر، ويتصور أنه جاءه لأنه سافر واشترى بضاعة وباعها فربح، فلا يعني يتبين له الأمر يعني تبينا ظاهرا أنه من الله، لأن فيه سبب التبس عليه. لكن لو جاءه مال نزل عليه من السماء، أمطرت السماء عليه ذهبا وفضة، لا الآن أخذه وقال الحمد لله، ويعني اتفق الآن العلم النظري مع الواقع على أنه من عند الله، لأنه تمحض عن السبب. لكن إذا دخل السبب فإنه يلهي أو يصرف كثيرا من الناس عن نسبة هذا إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكثرهم، طيب هذا الآن الخطاب هل معنى أكثرهم الكافرون يعني الكفر الأكبر؟ يعرفون نعمة الله ثم، يعني ظاهر الآية أنها في الكفار، الآية هذه ظاهرة أنها في الكفار، لكن كيف قال أكثرهم الكافرون مع أن الخطاب في الكفار أصلا؟ قالوا في التفسير أن المراد أن الكفار نفسهم المشركون، يعني الكفار الكفر الأكبر، منهم من ينسب النعمة إلى الله، يكون عنده نوع من الشكر في هذه النعمة الخاصة، لكنه من العمل الذي يجعله الله أباء منثورا، لأنه لم يوجد شرط وهو الإيمان. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يعرفون نظريا لكنهم عند العمل يكفرون، وأكثرهم الكافرون. ومن الكفار من ينسبها إلى الله ويعترف بأنه من عند الله، يصير عنده نوع من الشكر في هذه هذا الشيء الخاص، لكنه لا ينفع لفوات شرطه وهو الإيمان. فإذا لا تعارض، يعني هذه الآيات فيها تأكيد من الله جل وعلا، يؤكد أن الخير الذي ينالك هو من الله وليس من النفس شيء البتة، ومجرد كونها سببا لا يعول عليه، لأن العبرة بالحقيقة ومن المصدر الذي جاء منه هذا الخير. أما مجرد السبب فهذا لا ينسب إليه الخير نسبة حقيقة، إنما نسبة جزئية. يسيرة. فمن عرف هذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمن عرف هذا تمام المعرفة فإنه سيبرأ من حوله وقوته ولا يثق بنفسه البتة، وينسب الخير كله إلى الله وينسب الشر كله لنفسه، ولا يلوم أحدا إذا أخطأ في حقه. شوف هذه لفتة جميلة، يقول لا يلوم أحدا إذا أخطأ في حقه. يعني واحد أساء إليك وترى أنه ظلمك، ليس معناه أنك ما تنتصر، لا، الانتصار شيء ثاني، لكنك لا تجزى. لماذا؟ لأنك ترجع إذا ساء إليك الناس، ترجع وتقول هذا منين؟ من نفسي، من نفسي. أنا لو أطعت الله جل وعلا، اتقيت الله، لما حصل لي هذا الذل وهذه الإهانة وهذا الخطأ وهذا كذا، لأنه تسليط من الله جل وعلا بحسب ما عندك من الذنوب والمعاصي. هذا هو يعني ظاهر الآية تماما. ولذلك يذكر عن بعض الزهاد والعباد أنه كان يمشي في طريق ومعه بعض أصحابه وتباعه، فألقي عليه رمان، ذكر ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، يقول فألقي عليه رماد من السطح، يعني ما شعر، يعني إنسان عنده رماد رماه من السطح، فجاء على رأس هذا الشيخ العالم، فغضب أتباعه وصار يزجرون صاحب البيت، وهو لم يتغير ولم يغضب ولم يعني يحصل شيء من الغضب. قال فالتفت إلى أصحابه قال من استحق النار ثم صلح على الرماد فلا ينبغي له أن يغضب. واضح معنى كلامه، من استحق النار، يعني أنه بذنوبه لو حاسبه الله جل وعلا على ذنوبه لا أدخله النار. فكون الله عز وجل يقدر عليه هذا الرماد الذي يكفر به ذنوبا كان يستحق بها دخول النار، يعني يقول لا ينبغي أن يغضب، يعني هذا يفرح استحق النار ثم صلح على الرماد، هذه غنيمة وسلامة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان، يعني ليس هذا دعوة للخنوع والرضا بالظلم وعدم الانتصار، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فرق بين الانتصار شيء وكون الإنسان يجزع ويحقد على الناس، ولماذا لم يقدرونني، لماذا لا يقدرونني، لا يفعلون كذا لا يفعلون كذا، خصوصا طلبة العلم والمشايخ ومن عنده ولاية وعنده يعني شيء من المناصب، فإنه يعني قد يغضب وقد يحقد على الناس إذا لم يقدروه لم يعظموه لم يرفعوه. فإذا تذكر أن نفسه أمارة بالسوء، أنها مكمن الشر والزلل والخطأ، وأن ما عنده من هذا الخير والعلم والإيمان أنه فضل محض من الله، لا ينبغي له أن يشمخ بأنفه وأن يعجب بنفسه وأن يتعاظم ويطلب من الناس أن يعظموا، لا، يقول الحمد لله اللي جاءني هذا مكسب وخير عظيم من الله، وإلا لو وكل الله إلى نفسي لا حصل لي كل شر. فعلى كل حال هذه الآية من أعظم ما يربي العبد وينمي التواضع في قلبه، فإنه كلما تذكر أن نفسه مكمن الشر تواضع لله تواضعا عظيما. ابن القيم رحمه الله ذكر مسألة في يعني في هذا الموضوع، فقال يعني إن الإنسان إذا نظر إلى الناس ونظر إلى ذنوبهم ومعاصيهم فإنه سينقتهم، ولا لا سينقتهم، إذا نظر هذا فيه كبر، هذا فيه حسد، هذا عنده معصية كذا وهذا عنده معصية كذا، يعني يعني كما تعلم لا أسلم أحد من ذنب وخطأ. فيقول يعني خلاصة قوله رحمه الله أنه إن إنسان بين أمرين، يعني كل منه فيه ما فيه، يقول إن مقت الناس فهذا مشكل من جهة أنه إيش، وش الإشكال في هذا؟ مقت الناس هذا مطلوب، أنه بغض في الله، يبغض أصحاب المعاصي في الله، هذا مأمور به مطلوب، لكن إذا فعله فيه محظور من جهة إيش، أنه يعجب بنفسه. إذا بغض الناس وصارقوا يعني مثلا في نفسه يقول والله الناس كذا والناس كذا والناس كذا، يذكر ذنوبهم تقصيرهم معاصيهم، أنه يعجب بنفسه. وإذا لم يبغضهم كلما أراد أن يبغض أحد قال أنا أردمه، واضح؟ هذه أيضا مشكلة، يعني معناه سيتعايش مع أهل المعاصي ويعالفهم ويحبهم. وإذا قيلوا كيف يا أخي تجالس هؤلاء الفسقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، كان تحبهم تضحكهم جالسين، قال يا أخي أنا أردى منهم، أنا عندي ذنوب عندي معاصي، هذا حالق لحيته وأنا عندي كبر عندي حسد عندي كذا عندي عجب، قد يكون هذا أشد من هذا. فما هو المخرج؟ وش المخرج؟ قال ابن القيم رحمه الله المخرج من هذا أن يمقت الناس في الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، ما في إلا هذا، يمقت الناس ثم يعود ويمقت نفسه، لأنه يعني إن ترك مقت الناس المشكلة، الناس يحب أهل المعاصي وقد يجالسهم فيتأثر بهم، وإن مقتهم وقف هنا سيعجب بنفسه، فلا مخرج إلا أن يفعل هذين الأمرين، يمقت الناس في الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، هذا هو السلامة. كما يكره هذه الذنوب والمعاصي في الناس يكرهها يكون أشد لها كرها في نفسه، فلأن نفسه عز عنده من نفوس الآخرين، لا شك الإنسان تعم نفسه لا تكلف إلا نفسه، الإنسان مأمور بأن ينجو بنفسه فيعود لنفسه يكون أشد لها، وهذا الذي يعني كثر من السلف رحمه الله، يقول بعضهم لو أن للذنوب رائحة لم استطاع أحد أن يجالسني من رائحة الذنوب، لكن هل كان يجالس الفسقة وهل كان يأنس بهم يقول أنا أردى منهم وكيف أتركهم وأنا عندي ذنوب؟ لا، كان ينكر عليهم ويتبرأ من ذنوبهم ولا يتخذهم جلسا، يبغضهم في الله ثم أيضا يمقت نفسه، هذا سبيل النجاة، نسأل الله التوفيق. ثم قال بعد ذلك ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني هذه أيضا في أشكال، يعني لا نفرق بين أحد من رسله، والله سبحانه وتعالى مدح بعضهم فضل بعضهم على بعض، نقول لا ليس هذا المراد، ليس معنى لا نفرق بين أحد من رسله يعني أن نقول إنهم في درجة واحدة من الفضل وليس لأحد فضل على الآخر، لا ليس هذا المراد، لكن لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أقول هذا رسول نؤمن به وهذا يقول لا ليس برسول، كما فعل اليهود، فاليهود عليهم لعائن الله فرقوا بين الله ورسله، فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فهذا فعل اليهود. طيب ما هو المحظور من هذا الفعل؟ قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، الآية واضحة تماما، الأنبياء دعواهم واحدة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فمن آمن برسول وكفر برسول شو النتيجة؟ أنه كفر بالجميع. لو جاءك شخص قال لك أنا رأيت هلال رمضان وقلت صدقت، وجاءك آخر وقال رأيت هلال رمضان قلت خبر كاذب مو صحيح، شو النتيجة؟ أنا كذبت الجميع، لأنه لا يمكن أن تصدق واحدا وتكذب الآخر والدعوة واحدة. أما التفضيل فقد مر معنا أكثر مرة أنه فيه تفصيل، تفريق بين الرسل فيه تفصيل، إن كان على سبيل التعصب لبعض ورفع هذا والتنقص من هذا فهذا حرام، قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصاري الذي لطم وجه اليهودي الذي قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فقال الأنصاري تقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا، فلطم وجهه غضبا، يعني كيف تقول هذا محمد بين ظهورنا، فهذا صار على سبيل العصبية، هذا مسلم وهذا يهودي يتعصبونك، واحد يمدح نبيه ويريد أن يفضله على نبي الآخر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضل بين أنبياء الله إلى آخر الحديث، ذكر فضيلة لموسى عليه السلام أنه ينفخ في الصور ثم فيصعق ما يصعق من في السماوات والأرض ثم ينفخ، فقال ثم أكون أول من بعث فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أحوسب بساقتي يوم الطور أو بعث قبلي في لفظ أو أفاق قبلي. فذكر ميزة وفضيلة لموسى انفرد بها، لأن الأنصاري ضرب اليهودي على سبيل تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على موسى، قد يعني يفهم منه التنقص من موسى عليه السلام، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة اختص بها موسى عليه السلام. هذا حرام، لكن إن كان على سبيل العلم وسبيل المعرفة المجردة بدون التعصب، فلا شك أن الأنبياء يفضل بعضهم بعضا بنص القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونصدقهم كلهم أو نصدقهم كلهم على ما جاءوا به. لا شك أن التصديق هذا لا بد منه، واجب. وذلك اليهود الآن يتناقضون، إذا سئلوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ النصارى أيضا يقولون هذا نبي العرب، هذا مرسل إلى العرب ولم يرسل إلى بني إسرائيل. إذا قالوا هذه الكلمة تورطوا، إذا أقروا أنه رسول قالوا هذا رسول مرسل إلى العرب، الرسول لا يكذب، إذا قالوا رسول معناه أنه لا يكذب، إذا قالوا أنه كذب معناه أبطلوا زعمهم، نقضوا دعواهم. فإذا قالوا أنه رسول يقول هو الآن يقول يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا أنتم أحد أمرين، إما أن تذعنوا تقبلوا دعوته تسلموا له، أو إيش؟ أو تنقضون دعواكم. يعني هذه الدعوة لا يمكن أن تستقيم، محمد صلى الله عليه وسلم رسول العرب مرسل العرب خاصة، هذه دعوة لا يمكن أن تستقيم. إما أن يطرد الإيمان بالرسالة لجميع الناس، أو يلزم منه تكذيب نفسه ونقض تلك الدعوة. في سؤال قبل ننتقل، لا ما يلزم هذا، ملته نسخت، نحن نؤمن بموسى أنه رسول، من هو موسى؟ نقول رسول من أولي العزم عليه الصلاة والسلام من خيرة رسل الله، لكن هل هو مرسل إلينا؟ نقول لا، موسى مو مرسل، ولا في نص في التوراة يعني عن موسى عليه السلام أنه مرسل إلى الثقلين، ما في. وعندنا نصوص في القرآن أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مسيطر حاكم على الكتب السابقة، يعني المرجع القرآن. فما يلزمنا هذا، يعني لأن ما في نص عن موسى عليه السلام أنه مرسل إلى الثقلين وأنه لا نبي بعده، ما في. لكن محمد عليه الصلاة والسلام فيه نصوص أنه مرسل الثقلين وأنه لا نبي بعده، فإذا سد عليك الباب من هنا وهناك. لكن موسى عليه السلام ما سد الباب، بل عكس، عيسى بعد موسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشر برسول يأتي من بعد اسم واحد. لكن أين النص عن موسى أنه قال لا تتبعوا بعدي أحدا، أو لا نبي بعدي، أو أني مرسل إلى الثقلين؟ ما في شيء منه. إيه اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقد خير وشر وحلو مرة، وش ينتقد فيه؟ ها؟ لا يعني التجاوز، لا اللي انتقدوا عليه المعرفة، وذكر المعرفة بعض المواضع اللي ذكر الشارح العارفين. شوف الجملة اللي بعدها اللي وقفنا عليه، وهل الكبار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين؟ اعتقدوا كلمة عارفين، قالوا المعرفة غير الإيمان. إبليس عارف ولا لا؟ ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، عارف. المعرفة غير الإيمان، هذا تعريف جهل، الإيمان هو المعرفة، لا هذا ما هو صحيح، وإلا لكان فرعون مسلم مؤمن، وابليس مؤمن، كانوا يعرفون الله لكنهم ما امنوا، هذا اللي اعرف انه انتقدوا. اما من قال الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو تعريف النبي عليه الصلاه والسلام، كيف نقول ننتقده والرسول قاله باللفظ؟ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، بس يمكن تقصد هذا التبس عليك. الله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.